وقوله يحرم التصريح بخطبة معتدة، التصريح معناه أن يقول ما لا يحتمل غير النكاح، هذا التصريح، أن يقول ما لا يحتمل غير النكاح، مثل أن يقول أطلب زواجك أو زوجيني نفسك، أو يقول الولي زوجني ابنتك أو ما أشبه ذلك. هل يحتمل غير النكاح ولا لا؟ ما يحتمل النكاح. وقال مالك بخطة معتدة، يعني التي في عدة الغير، التي في عدة الغير، مثل معتدة من وفاة، معتدة من طلاق رجل، معتدة من طلاق دائم. التصريح بالمعتدة ما يجوز أبدا، التصريح بالمعتدة ما يجوز أبدا. نعم. وقوله للمعتدة من وفاة والمبانة، والمبانة المعدل الفصل، المعتدة من وفاة والمبانة، المعتدة من وفاة يعني ما هي امرأة زوجها مات عنها، تكون في عدة ولا لا؟ تكون في عدة. لا يجوز لأحد أن يصرح بخطبتها في العدة، على حرام. الدليل قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، فيما عرضتم، فمفهومه فيما صرحتم عليكم جناح، إذا صرحتم فعليكم جناح. وقوله والمبانة، المبانة منين؟ المبانة في حال الحياة، يعني التي دائم من زوجها. والدائم من الزوج إما أن تكون مطلقة آخر ثلاث تطليقات، هذه مبانة ما يمكن راجع زوجها، أو تكون مطلقة على عوض، أو تكون مفسوخة، مفسوخة من فسخا لا طلاق، هذه المبانة مفسوخة، يعني مثلا حصل بينه وبين زوجه خلاف فسخ العقد، فسخ النكاح، أو وجدت في زوجها عيبا ففسخت النكاح، أو وجد هو بها عيبا ففسخ النكاح، يعني غير الطلاق. ما هو قبل النكاح، قبل الدخول ما فيه عدة، قبل الدخول ما فيه عدة أصلا. طيب إذن الفسخ فيه عدة، هي فيها عدة نعم، لكن عاد هذه هو ثلاث حيض أو حيضة واحدة، ما هو هذا موضوع بحثه، المهم أنها معتدة. طيب هذه المبانة، وش كنا معنى المبانة؟ التي بانت من زوجها فلا رجعة له عليه، التي بانت من زوجها فلا رجعة له عليه، مثل المطلقة آخر ثلاث تطليقات، يعني رجل طلق امرأته آخر مرة تعتد، وتكون نسميها ايش؟ مبانة، نسميها مبانة او بائن. طيب هذه المبانة او البائن لا يجوز لنا، لا يجوز ان نخطبها صريحا ونقول مثلا زوجي نفسك، او نقول للولي ترى نبيك الزوج من فلانة او ما اشبه ذلك، ما يجوز. قال دون التعريض، دون التعريض يعني يحرم التصريح دون التعريض، فيباح لنا، فيباح. الدليل ما ذكرنا من الآية قبل قليل، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أثنمتم في أنفسكم، هذا صريح الآية، منطوق الآية، منطوق الآية إيش؟ نفي الجناح في التعريض، ومفهومها ثبوت الجناح في التصريح. التعريض مثل أن يبدي لها الرغبة بدون أن يصرح بالعقد، يبدي الخطبة يبدي لها الرغبة، مثل يقول والله إن المرأة بنفس إنها غنيمة، أو يقول إذا انقضت العدة فأخبريني،

خطب لبنتي حفصة يمكن ثم لا ما بها خطبة يقول ما أرضى هذا لأن الغالب من الرجال هم اللي يخطبون نعم هم يهضون الرعب يقول ها؟ الرعب يقول يعني ما يجب أن تجيب لا لا عندي وتجيب لا عن ها؟ عن إذا كان لا يحل له خطبتها أيضا لا يحل لها الجيب طبعا إلى محل خطبتها ما هو بخاطب أصلا لو خطبها ثلاثة جيب إذا خطبها ما تجيب معلوم من هذا معناه لو أجابتها قرفها المحرم فلو أجابت نفذ العقد هم؟ لو أجابت مثلا ينفذ العقد لا لا عقد غير الخطبة لكن تصح خطبة إيه إذا كان من يباح خطبته لا إذا كانت المعتدة لا لا المعتدة المضانة يجوز التعريف لا أكثر خطبة صحيح ما يجوز ما يجوز ولا تجيب ولا تجيب قال فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها يعني معنى ذلك إذا تمت الخطبة فأجابت غير المجبرة أو أجاب ولي المجبرة وعلم من كلام المؤلف أن النساء قسمان مجبرات وغير مجبرات وهذا مبني على المذهب كما سيأتي إن شاء الله تعالى والصحيح أنه ما فيه امرأة تجبر صحيح أنه ليس فيه امرأة تجبر على النكاح نعم ونعم لو زوج صغيرة وقلنا بجواز تزوج الصغيرة فهذه ما يعتبر إجابتها معتبر إجابة الولي إنما نحن نمشي على كلام المؤلف وكونها تجبر أو ما تجبر إن شاء الله يأتي في بابه يقول المؤلف إذا خطب الخاطب وأجيب من المعتبر إجابته المعتبر إجابة غير المجبرة وإجابة ولي المجبرة إجابة غير المجبرة من اللي ما تجبر مثل الثيب طيب ما قد ما قدر أحد يجبر أو البكر في مع غير الأب أو البكر مع غير الأب هذه غير مجبرة المجبرة من البكر مع الأب على المذهب البكر مع الأب فإذا أجاب أبو البكر أجاب الخاطب اعتبرت الإجابة صحيح وإذا أجاب أخو البكر فالإجابة غير صحيح ما لا أثر وإذا أجاب أبو الثيب فالإجابة غير صحيحة غير معتبر المعتبر إجابة المرأة نفسها إن كانت لا تزوج إلا برضاه وإجابة وليها إن كان يستطيع أن يجبره المهم إذا حصلت الإجابة وقول المؤلف غير مجبر لمسلم تنازعه عاملا أين العاملان اللذان تنازعه أجاب وأجابت يعني إن أجاب ولي المجبرة لمسلم أو أجابت غير المجبرة لمسلم فالمسلم متعلق بأجاب وأجابت وعلم منه أنها لو أجابت لغير مسلم فإنه يجوز خطبتها فيخطب على خطبة غير المسلم تصور هذا إنه تصور امرأة نصرانية مثلا يجوز للمسلم يخطبها أليس كذلك لكنها قد خطبت من قبل نصراني

هو يقول يجوز أن يخطب. لماذا؟ قال لأنه إلى الآن ما ثبت حقه، إلى الآن ما ثبت، مدام ما أجابوا فهم بالخيار، ما بعد ثبت حقه في هذه المرأة. الآن هو خاطب كالذي يسوم سلعة لك أن تزود عليه، ولكن الصحيح أنه لا يجوز، لأن هذا اعتداء على حقه الحقيقة. وربما يكون أهل الزوجة أو الزوجة قد ركنوا إلى هذا الخاطب، ها؟ أولا ركنوا إليه بس أنهم ما بعد سلموه الإجابة وقبلوا الخطبة، فإذا جت خطبة واردة على هذا عدلوا عنه، أليس كذلك؟ ربما يصيرهم مقتنعين وبزوجون، فإذا جاءت الخطبة منك هون، وهذا معناها العدوان على حق أخيك. فالصحيح أنه إذا جهلت الحال حرمت الخطبة، ويدل لذلك الأثر والنظر. أما الأثر فعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخطب على خطبة أخيه عام، وما دامت الخطبة قائمة الآن فالنهي قائم. أما النظر لأن ذلك يورث العداوة وقطع الرزق، كل يورث العداوة وقطع الرزق نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها أو صحبتها، هذا قطع الرزق. كون تروح تخاطب وانت ما تدري هو أجيب ولا رد معناه أنك قطعت رزقه. نعم قال نعم. إذا يستفسر حد العام يستفسر، لا هل منعه؟ لا لا لأن الخطمة الآن لا لا يستفسر، لا يستفسر، لأنه لا استفسروا هم راغبينه، قالوا خطنه ما سأل الله يبي ثم عدل. استفسر ما خطيه من اللي يخطب إيه؟ لا بأس استفسر من اللي يخطب، لا بأس. على فكرة في المرأة ما اللي بيتزوج عندما أول الأسرة بعدين المرأة يعني راية من راية ما هو على كل حال، لا من أول لا أحد هنا أبدا هذا أول وآخر الآن يعني. لكن لا ترى في الحال هذه لا ترى مثل ما قلت ترى معروف من عالم أنهم لازم يكتبون عليهم بعضهم أعطاه بعضهم بعضهم موجودة عندهم. هذه إلى الآن، إذا الآن ما تمت الإجابة، ما يجوز يخطب عليك حتى يتبين أنهم ردوا. ثم قال المؤلف ويسن العقد يوم الجمعة مساء. يسمى العقد ايش العقد؟ عقد البيع، عقد النكاح يوم الجمعة مساء، مساء يعني بعد العصر. وذكر ابن القيم انه ينبغي ان يكون في المسجد ايضا لشرف الزمان والمكان، وهذا فيه نظر في المسألتين جميعا، الا لو ثبتت السنة بذلك كان على العين والرأس، لكن لا أعلم في هذا السنة. هم عللوا تعليلا وقالوا لأن يوم الجمعة آخره فيه ساعة الإجابة، فيرجى إجابة الدعاء الذي يكون عادة بين الزوج ومن حوله يبركون عليه، بارك الله لك وعليك، فيرجى فيه الإجابة. ولكن قال هل النبي عليه الصلاة والسلام من هديه وسنته أنه يتحرى هذا الوقت؟ إذا ثبت هذا فالقول بالاستحباب ظاهر، وأما إذا لم يثبت فلا ينبغي أن نسن سنة. نعم لو صادف أنه يكون في هذا الوقت لقلنا هذا إن شاء الله مصادفة طيبة وأما المتقصد في هذا الوقت فهذا فيه نظر حتى يقوم دليل على ذلك. وقوله سن العقد مساء بخطبة ابن مسعود، خطبة ابن مسعود هو ولا هو اللي راوية؟ ها؟ هو اللي رواه ولا ميلة؟ الرسول علمهم هذه الخطبة وهي الحمد لله أو إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ثم يعقد فلان الذي يحمل حفيظة كذا قادر على كذا، هذا ليس بلازم. المبانة بموت أو غيره يجوز أن تخطب تعريضا لا تصريحا، إلا المبانة بالثلاث فلا يجوز لزوجها أن يخطبها لا تصريحا ولا تعريضا. الرجعية يحرم على غير زوجها أن يخطبها تعريضا أو تصريحا، المبانة بغير الثلاث يجوز لزوجها أن يخطبها تصريحا وتعريضا، واضح؟ المحرمة بحج أو عمرة ما تقول؟ لا يجوز أن تخطب لا تصريحا، لا محرمة هي بحج وعمرة لا يجوز لا تصريحا ولا تعريضا. نعم صح. كلام خطأ يا أخي، أنا أول قلت إن خطباء غيره أنا سألتك هل يجوز لزوجها أن يخطبها المبانة بالخلاف؟ قلت العزيز إلا إذا تزوجها غيره، هذا خطأ يعني. هو يمكن تزوجها غيره وهي بالعجة؟ هي بدأت بالعجة، حنا نسأل مما تبدأ الآن في العجة، نسأل أن في الآن في العجة واضح عندك؟ لو كان عندك بدأت العجة ممكن هو يعقد عليها؟ ما يمكن، وأنا بالثلاث حتى تنكح زوج غيره نكاح راضه ويطلقها وتنقض عجته أو يموت عنها. طيب هل تجوز الخطبة على خطبة المسلم أو لا؟ سلوك لا يجوز، ما الدليل؟ أنت رويت الحديث بالمعنى؟ معنى الحديث ولا ما هو الحديث؟ ما هو لا يجوز الحديث لا يخطب على خطبة أخيه، هذا الدليل. طيب ما هو التعليل؟ المسألة فيها دليل وفيها تعليل. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خطبته على خطبة أخيه فقال لا أخطب أحدكم على خطبة أخيه، والتعليل مدين أنه وأيضا هو عدوان على حقه، اعتداء على حق أخيه الأول. نعم. طيب ما هي الحالات التي تستثنى من هذا؟ ما حضرت؟ نعم. نعم زين. إذا رد جاز الخطبة لأن الخطبة الآن أدخل القائمة، أو أذن يعني استسمح وقال أنا والله سمعت أنك خاطب فلانة وأبيك تعلن ليخطبها فأذن له يجوز. إذا جهل الحال ففيه قولان لأهل العلم دون أحمد. وسامع من فلان خاطب من فلان لكن ما يدري هو مقابل ولا رد. أقول فيها قولان، القول الأول يجوز أن يخطب، وقيل وقيل طيب أيهما أصح؟ طيب ما في دليل هذا صحيح تعليم صحيح بين هم لا يخطب على خطبة يا أخي هذا عام حتى يتبين انه رب او يأذن. نعم طيب ما يجوز لكن اذا كان من الفسق هذا انه يخل بالدين طبعا الفسق يخل بالدين ويخبرهم يخبرهم يقول ترى صاحبكم هذا اللي خطب في كذا وقت من باب النصيحه خصوصا اذا كان من فسقه يعني مثل فسقا عظيما او يتعدى او من باب الزنا. هنا طيب يمكن هو لا يعلم الاخر نعم فالأصل عدم التقدم لكن ما يعلم فالأصل مثل لو سمع واحد يذكر هالمرأة هذه سمع واحد يذكرها ولكن ما علم أنه خطبها فالأصل عدم الخطبة. طيب إذا قلنا إنه لا يدور الخطبة على خطبة أخيه فكيف تجيب عن محمد عن قصة فاطمة بنت قيس؟ قصة أنها جاءت تستشير الرسول عليه الصلاة والسلام تقول خطبها ثلاثة أبو جهم ومعاوية وأسامة. كلهم ثلاثة خطبوها وشنو يعني هم أمان يقول إنه ما يمكن ما يجب الخطبة على خطبة ياتي هذا لا ما جاءوا يخطبون جميعا أن الواحد منهم ما علم بخطة الثاني. نعم تحمل على هذا. نعم أول من يقول الله ما كان هذا ما هو ذلك لأن هذه حتى من الأصل النفس تأذى لو ما في عناه فالنفس تأذى لا لا لا ما أسأل. الأصل عدم ذلك الأصل عدم ذلك. نعم إيه نعم الخطبة لأن التصريح أبلغ في طلب الزواج أما التعريض يقول مثلا أني أرغب مثل ما أشبه ذلك ما يدل على هذا قد يكون قالها تطيبا لخاطرها أو ما أشبه هذا ما هو صريح من يبيع نعم إيش على الفاتح يقول زوجيني نفسك أو يقول أنا أطلب يدك مثلا هو ما أشبه هذا إيه يخطب زوجته في العدة إلا صار مطلقة على عوض ما له راجعة ما تحل له إلا بعقل فيخطبها ها عقد جديد، نعم، كأنه الآن يتزوج. فلهذا نقول لك أن تصرح الخطبة وتزوجها، ما في معنى تزوجها مهر وشهود ولي كل شيء. قبل انقضاء العدة وبعد. خطبة المسلم. هل هذا هو قول عمر وعالم أن تسعى عن خطبة المسلم على خطبة النصرانية؟ قل لا، ما هو زواج المسلم بالنصرانية؟ زواج المسلم بالنصرانية ما بعد جاء تأتي في موانع النكاح. كلمنا على وقد بحثنا هذه المسألة، خطبة المسلم على خطبة غير المسلم، وقلنا أن العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال لا يجوز، وأن تقييدها بقوله أخيه من باب الغالب، ومنهم من قال بالجواز، والصحيح أنه لا يجوز.